في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذا هو يوم السبت 19 من الشهر العاشر من عام 1432، ونكمل ما وقفنا عليه في مقدمة النكت والعيون للماوردي، وقد وقفنا على القسم الثالث من أقسام التفسير عنده. فنبدأ الشيخ عبد الله. الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: والقسم الثالث ما يرجع فيه إلى اجتهاد العلماء، وهو تأويل المتشابه واستنباط الأحكام وبيان المجمل وتخصيص العموم، والمجتهدون من علماء الشرع يخص بتفسيره من غيرهم حملا لمعاني الألفاظ على الأصول الشرعية حتى لا يتنافى الجمع بين معانيها وأصول الشرع، فيعتبر فيه حال اللفظ، فإنه ينقسم قسمين: أحدهما أن يكون مشتملا على معنى واحد لا يتعداه، مقصورا عليه لا يحتمل ما سواه، فيكون من المعاني الجلية والنصوص الظاهرة التي يعلم مراد الله تعالى بها قطعا من صريح كلامه، وهذا قسم لا يختلف حكمه ولا يلتبس تأويله. والقسم الثاني أن يكون اللفظ محتملا لمعنيين أو أكثر، وهذا على ضربين: أحدهما أن يكون أحد المعنيين ظاهرا جليا والآخر باطنا خفيا، فيكون محمولا على الظاهر الجلي دون الباطن الخفي، إلا أن يقوم الدليل على أن الجلي غير مراد فيحمل على الخفي. نعم. قوله رحمه الله تعالى في هذا القسم ما يرجع فيه إلى اجتهاد العلماء، وهو تأويل المتشابه. طبعا سبق التنبيه إلى أن المتشابه على نوعين: المتشابه الكلي والمتشابه النسبي. والمراد بالمتشابه الكلي ما لا يعلمه إلا الله، والمتشابه النسبي ما يقع فيه الاشتباه على قوم دون قوم. المتشابه الكلي وهو ما يختص بالله سبحانه وتعالى، كما سبق أيضا التنبيه على ضابط مهم فيه أنه لا يرتبط بالمعاني، لأن معاني القرآن معلومة للناس، وجهل بعض الناس بمعانيه لا يعني جهل غيرهم. ولهذا على سبيل المثال ما ورد عن الصديق أبي بكر وعن عمر الفاروق رضي الله عنهما من قولهما لما سئل عن الأب أنهما توقفا في تفسير الأب، فهذا التوقف منهما لا يعني أن غيرهما لا يعرف معنى الأب، وإنما معنى ذلك أنهما لم يعرفا الأب وقد عرفه غيرهم. إذن هذه قاعدة المتشابه وضابط المتشابه النسبي، هو الذي يعرفه قوم دون قوم. والمعرفة يعني معرفة معاني القرآن تختلف بحسب اختلاف طبقة المسلم في العلم، فمعرفة العامي لا شك أنها أقل بكثير من معرفة طالب العلم، ومعرفة العالم ستكون أيضا أكثر من معرفة طالب العلم. فإذا التبس أو اشتبه على العامي أو على طالب العلم معرفة معنى آية من الآيات، فإنه يسأل الأعلم منه ليبين له المراد. ودليل ذلك ما حصل للصحابة لما نزل قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستشكلين هذه الآية، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم في هذه الآية الشرك، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، فإذا بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المعنى المراد، وإلا فإنهم هم فهموا أن المراد بالظلم هنا عموم الظلم، فيدخل فيه أي نوع من أنواع الظلم، وهذا لا يسلم منه أحد البتة. فإذا إذا خفي على أحد شيء من معاني فإنه يرجع إلى الأعلم ليبين له المعنى. هذه القاعدة الكلية فيما يتعلق بالمتشابه النسبي. وأما المتشابه الكلي كما سبق فإن ضابطه أنه ليس في المعاني، وإنما يأتي في شيء لا علاقة له بالمعاني. ومثال ذلك في قول سبحانه وتعالى وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، هل معنى هذه الآية الآن خفي أو معلوم؟ الجواب معلوم، بمعنى أنك لو سئلت عن معنى الآية فإنها من المعنى الظاهر المعلوم، لكن أين وجه الاشتباه في هذه الآية؟ وجه الاشتباه ليس في المعنى، وإنما وجه الاشتباه في نوع الدابة. فلو سألتك ما نوع الدابة، هل أحد يستطيع أن يعلم نوع الدابة؟ ولم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى وصف لها، ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وصف لها، فهذا سيكون من المتشابه الكلي. يعني ما نوع الدابة، ما طولها، ما شكلها، كل هذه تدخل في المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله. أيضا متى تخرج الدابة، أيضا هذا من المتشابه الكلي الذي لا يعلمه إلا الله. فلاحظ إذن الآن أن المعنى معلوم، ولكن الذي ليس هو معلوم في الآية قضايا خارج المعنى، متى وكيف، يعني متى تخرج الدابة، كيف شكل هذه الدابة، فهذا الذي لا يعلمه إلا الله. فإذا يجب أن نفرق بين هذين الأمرين، فكل القرآن معلوم المعنى، لكن هناك أيضا من القرآن ما لا يعلمه إلا الله، ما لا يعلمه إلا الله. وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يتعلق بوقت المغيبات، والقسم الثاني ما يتعلق بكيفية المغيبات، والقسم الثالث ما يتعلق بحكم بعض الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. يعني ثلاث قضايا: وقت وكيفية وحكم. الحكم في بعض الأمور كما قلت لكم، وليس في كل الأمور، لأن بعض الأمور ذكر الله سبحانه وتعالى علتها أو قد يوصل إلى علتها بالعقل، لكن بعض الأمور مهما اجتهد العقل في تبين الحكمة فإنه لا يستطيع أن يصل إلى رأي قاطع فيها. على سبيل المثال في الأحرف المقطعة، لو سأل سائل لماذا اختير حرف نون في سورة القلم وحرف صاد في سورة صاد، ولماذا كانت هذه مفردة وكان غيرها ثنائيا، ولماذا هذه ثنائية وتلك ثلاثية، وهكذا، إذا بدأت تبحث في هذا فهذا من الحكم التي لا يستطيع العقل أن يصل فيها إلى أمر جازم قاطع، فهذا يدخل في باب ما استأثر الله بعلمه، في باب ما استأثر الله بعلمه. لكن الحديث عن الأحرف نفسها قضية أخرى، ما لها علاقة بما المراد بها، ما الحكمة. ولهذا من أدخل الأحرف المقطعة فيما لا يعلمه إلا الله فقد أخطأ في ذلك، والدليل على خطئه أن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين قد تكلموا في هذه الأحرف، ولو كان الكلام، ولو كانت هذه الأحرف من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله لما تجرأ هؤلاء الكرام على الكلام فيها. فهذه أيضا مهم جدا أن ننتبه له. أيضا ما يتعلق بالصفات أدخلها أيضا بعض المتأخرين في باب المتشابه الكلي، وأيضا هذا ليس بالصواب لأنه اختلط عليه جانب المعنى مع جانب الكيف، ونحن نعلم أن الكيف هو المتشابه ولكن المعنى معلوم. والعجيب أنه مع أن هؤلاء المتأخرين من المتكلمين يجعلون آيات الصفات من المتشابه فإنهم لا يتأخرون في تفسيرها، فتجد أنهم أيضا يتعرضون لتفسير هذه الآيات التي هي آيات الصفات، فكيف تقولون إنها من المتشابه والمراد بها المتشابه الكلي ثم تتكلمون فيها؟ فهذا في نوع من التناقض. فإذا المقصود الآن الإشارة إلى أن المراد بالتأويل هنا الذي ذكره المؤلف هو المتشابه النسبي. استنباط الأحكام الأصح أنه ليس من التفسير، ويجب أن نقسم أو ننتبه إلى أمرين: منطوق الحكم الذي في الآية من التفسير، لكن ما يستنبط من أحكام يعني ما يستنبط من فوائد فهذا ليس من التفسير. مثال ذلك لو سألتك وقلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا حكم شرعي، ما معنى الآية وما معنى هذا الحكم؟ فشرحك له وبيانك لهذا الحكم تفسير، لأنه لا يتم فهم المعنى إلا بفهم هذا الحكم، لأن إذا صار الحكم مرتبط بالمعنى. لكن إذا جئت إلى ما هي فوائد الآية أو ما يستنبط من الآية وإذا تذكر استنباطات 1، 2، 3، 4 فهذه لا علاقة لها بالتفسير. وضابط ذلك أن تنظر إلى المعلومة، فإن أنت فقدت المعلومة وتأثر فهمك للمعنى فإنها من التفسير، ولكن إن فقدت المعلومة ولم يتأثر فهمك للمعنى فهي تأتي بعد التفسير، هي من علوم الآية لكن ليست من علم التفسير، لأن علم التفسير هو بيان المعنى. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى من خلال كلامه جعل علم التفسير أوسع وأشمل من قضية بيان المعنى، يعني طريقة المؤلف رحمه الله تعالى على أن التفسير أوسع من بيان المعنى، لكن الصحيح أن التفسير ارتبط ببيان المعنى، وما عدا ذلك هو من علوم الآية، ما عدا ذلك فهو من علوم الآية. وهذا إذا أخذته فإنه ينضبط لك كثير من المعلومات التي في كتب التفسير، ويسهل عليك إدراك المعاني، يعني ما الذي تحتاجه من المعاني لكي تتبين المعنى، فما أي معلومة لها أثر في فهم المعنى ستكون من التفسير، أي معلومة فقدها لا يؤثر في فهم المعنى فهي ليست من التفسير. إذا قلنا ليست من التفسير لا يعني أنها لا علاقة لها بالآية، بل نقول هي من علوم الآية، لأن الآية من علومها علم التفسير، من علومها عد الآية، من علومها القراءات التي فيها، من علومها الأحكام المستنبطة منها. فإذا الآية كآية فيها جملة من العلوم، علم التفسير هو أحدها. فلكي لا يختلط الموضوع نقول إن المعلومة إذا كانت تؤثر في المعنى دخلت في علم التفسير، ما تؤثر في المعنى فهي من أحد العلوم الأخرى التي من علوم الآية، وبهذا تنضبط لك المعلومات. المؤلف بعد ذلك ذكر طبعا بيان ومجمل تخصيص العموم، وهذا لا شك أن معرفته لا تكون إلا عند العلماء، والذي ليس له بصر بهذه الأمور فإنه قد يقع عنده الإشكال في فهم بعض الآيات، يعني قد يقع عنده الإشكال في فهم بعض الآيات فلا تتبين له إلا بتبيين العالم له مثل هذه الأمور. ثم قال بعد ذلك: والمجتهدون من علماء الشرع أخصوا بتفسيره من غيرهم حملا لمعاني الألفاظ على الأصول الشرعية حتى لا يتنافى الجمع بين معانيها وأصول الشرع. هذه القضية قضية مهمة جدا، خصوصا في عصرنا هذا، إذا تأملتم الواقع بعض الذين تعرضوا لتفسير القرآن وفسروا القرآن على حسب ما أدى إليه اجتهادهم، وبعضهم لا يعرف أصلا أنه من علماء الشريعة أصلا، وبعضهم قد يكون له طرف من علم الشريعة. فهؤلاء يكثر عندهم الخطأ من حيث لا يشعرون، لأن الإنسان إذا جاء إلى مثل هذا الكتاب وقصده الأصل حسن، وهو يعني يتصور أنه يستطيع أن يفهم هذا القرآن، وقد قال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، ويستطيع أن يفسره ويظن أنه وصل إلى الصواب، لكن هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن كل علم من العلوم له أصول، علم الفقه له أصول، علم اللغة له أصول، علم البلاغة له أصول، علم المنطق له أصول، الفلسفة له أصول، كل شيء من هذه العلوم له أصول. فأي واحد يدخل هذه العلوم وليس عنده هذه الأصول ولا يعرف منهج هذا العلم فلا يمكن أن يقبل من أهل هذا العلم، إن لا يمكن. فتصور أنت الآن لو أن يعني أحد طلاب العلم لا يعرف الفلسفة وأصول الفلسفة، ثم بدأ يتكلم فيها على أنه متخصص في هذا العلم، ماذا سيقول عنه أهل الفلسفة؟ هو سيكون ضحكة بين أهل التخصص، وكذلك غيرهم غيرها من العلوم. إذا كان يتصور على علم الشريعة من قبل أناس، ونجد هذا كثيرا، فكذلك مع الأسف يتصور على علم التفسير وجزء من علم الشريعة من أناس أحيانا كما قلت لكم يكون عندهم إلمام في بعض أمور اللغة والشريعة، أو أناس ليس عندهم أي إلمام ولكن عندهم عاطفة صادقة فيأتون إلى القرآن وفسرونه بطريقتهم، أو أناس خارج هذه الدائرة كلها ويريدون أن يفسرونه على ما يرونه، إما لسوء في مقاصدهم وإما لظنه أن الأمر مشروع لمثله. ولا أريد أن أذكر أسماء لكي لا نحدد المسألة بالأسماء، لكن هذه صور أو أنواع هؤلاء الأقوام الذين يتعرضون للتفسير. فهنا نقول إن المنطق العلمي يجب علينا أن نرجع إلى أهل الاختصاص في كل علم من العلوم. فمن الذي أعطاك أنك صرت قادرا على فهم معاني كلام الله بهذا الاستيعاب الشامل؟ أن تفهم جزءا منه لا يخالف فيك، يخالف أحد في ذلك، لكن أن تكون أستاذ زمانك في علم التفسير فهذا يحتاج إلى أن يشهد لك من أهل العلم بأنك كذلك، وهذا هو ديدا العلوم الشرعية. فالذي يدعي العلم بشيء ما فإن العلماء ينقضون ادعاءه بمعرفتهم بالخلل الذي عنده، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن يوجد أمثال هؤلاء ويكون هناك نوع من الصراع في مثل هذا الأمر، ويلزم أهل الاختصاص أن يبينوا الصواب من الخطأ، ولا يتركوا الساحة لأمثال هؤلاء يتكلمون في كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا جيء للرد عليهم تجد أمامك من الكلام العاطفي والإنشائي أن هذا لو أنت رددت عليه هذا يفعل وهذا عنده من الخير وهذا عنده، فتجد أن بعضهم يحجم عن بيان الحق بسبب هذه الدعاوى، وهذا ليس بصواب. كلام الله سبحانه وتعالى وبيان معانيه ليس أمرا هينا وسهلا، وقد جعل الله سبحانه وتعالى من كبائر الذنوب وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا يجب أن نجعل أو أن نوطن أنفسنا على أن هذا أصل من الأصول. سبق أن ذكرتكم لكم قبل قليل ما فعله الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في آية الظلم، لم يكتفوا بفهم معناها وهي نزلت بلسان عربي مبين لهم، لم يكتفوا بفهم معناها، وإنما ذهبوا يستفسرون من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفهم الذي أشكل عليهم. فهل يعقل أن يكون هؤلاء في هذا العصر أكثر فهما من الصحابة والتابعين؟ وتجد الواحد منهم يخطئ الصحابة والتابعين وكأن الأمر عنده أيسر ما يكون. ولو قلت له إنك قد أخطأت وقولك هذا خطأ باطل، انظر ماذا سيكون منه، بمعنى أنه يحتشم لقوله أكثر مما يحتشم لقول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير، وكأن هؤلاء لا يعنونه بشيء ولا يشكل عنده أن يخالف هؤلاء، وكان الأمر من أيسر ما يكون. يعني تأتي هذه الطبقات من المفسرين جيلا بعد جيل يتواردون على قول ويكون قول جمهورهم، الأمر عادي. أنا أجتهد وأنا معي أدوات الاجتهاد وأنا ولله الحمد منا أفهم، فلماذا أنت تأتي وتحجر علي؟ ولماذا تقيدوننا بهذا الفهم؟ ولماذا ولماذا تجد من الأسئلة التي تدل على أن هناك خلل في المنطق العلمي عند هؤلاء؟ وهذا مع الأسف الذي أقول لكم يوجد، لا أريد أن أكون مبالغا، لكنه يوجد على الأقل نقول في البعض، في بعض من يتعرض للتفسير، وبعضهم يقول أنا لا أقتنع إلا بقال الله وقال رسوله. طيب، تقتنع بقال الله وقال رسوله ولا تقتنع بأقوال العلماء؟ الآن لما تأتي إلى قال الله وقال رسوله، بأي فهم أنت ستفهم قال الله وقال رسوله؟ بأي فهم؟ من أين لك المعلومات؟ يعني من أين جئت بهذه المعلومات؟ جئت بها من فراغ؟ ولدت معك؟ وإلا من أين؟ أنت في النهاية ترجع إلى كتب أهل العلم، فلماذا تنقض أقوال أهل العلم وتترك الأقوال المشهورة وتأتي إلى الأقوال التي فيها نظر وفيها كلام وتتبناها؟ لماذا؟ يعني هل هذا يوافق المنهج العلمي؟ لا يوافق أبدا. ثم إذا جئنا إلى فهم الكتاب والسنة، كأنك جعلت نفسك ندا لكل علماء الأمة الذين سبقوك، وأنك تستطيع أن تفهم أفضل مما فهموا أو كما فهموا أنا أفهم. والمسألة ليست هكذا، هناك أصول طويلة عريضة يحتاج الطالب العلم أن يفهمها وأن يعرفها لكي لا يقع عنده الخلل وتنضبط عنده المسائل. هذه قاعدة عامة أو قضية عامة مهم جدا أن نلتفت إليها، وأن نرجع في كل علم إلى أهله، نرجع في كل علم إلى أهله. وما للأسف يعني ولا أريد أن أطيل، وإن كان الواحد يعني يصيبه حرقة الحقيقة مما يجد يعني في الساحة من أمثال هؤلاء ويتهاونون بأمر العلم وأصول العلم. يعني الآن لو واحد منهم لا سمح الله أصيب بمرض من الأمراض، مرض في جسده، هل يقول أي واحد من هؤلاء يأتي أتطبب عنده أو يبحث عن استشاري ويبحث استشاري ماهر ومعروف بهذا؟ يعني إذن أنت الآن في بدنك تذهب إلى أخص الأطباء في هذه المسألة، وعندك أخص العلماء في فهم القرآن لا تأبه لهم، فلماذا في هذا تتجه إلى الاتجاه وفي هذا لا تتجه إلى الاتجاه؟ هل سلامة بدنك أفضل من سلامة دينك وعقلك؟ هذه لا شك أن أيضا تعطينا أن هناك إشكالية واضحة جدا في طريقة تفكير بعض من يتعرض للتفسير اليوم. ذكر بعد ذلك أن يكون مشتملا على معنى واحد لا يتعداه، ومقصورا عليه ولا يحتمل ما سواه، فيكون من المعاني الجلية والنصوص الظاهرة التي يعلم مراد الله تعالى بها قطعا من صريح كلامه، وهذا قسم لا يختلف حكمه ولا يلتبس تأويله، وهذا ظاهر جدا وهو كثير في القرآن، يعني كثير في القرآن. لكن لاحظ مع هذا الكلام الذي ذكره الماوردي رحمه الله تعالى، ستجد أن هناك من يخالف هذه القاعدة الكلية التي ذكرها، سواء من أهل الباطن يعني من فسروا ما يسمى بالتفسير الإشاري أو الصوفي، أو كذلك من بعض المعاصرين الذين يبحثون عن الجديد كيفما كان. وسبق ذكرنا في سورة الطارق مثال لأحد من تعرض لمعنى قول سبحانه وتعالى والسماء والطارق، وأبطل أقوال الأمة كلها قبله واختار قولا جديدا وادعى به ادعاء جديدا على أنه هو معنى الآية. هذا الآن من الأمور الظاهرة والجلية والواضحة. كيف عرفنا أنه من الأمور الظاهرة والجلية والواضحة وليس له إلا معنى واحد؟ أجيال العلماء جيلا بعد جيل لا يوجد فيها من قال في قوله والسماء والطارق أن المراد بالطارق الذي يطرق بمعنى هكذا، ما أحد قال بهذا، كلهم قالوا الطارق هو ما يطرقك ليلا، من ابن عباس إلى قريب من قول هذا الذي قال، فجاء هذا ببدع من القول قال مراد بالطارق أن الطارق مراد بالطرق، وذا يبحث في اللغة طرق يطرق طرقا، ما أحد يخالفك لأن مادة طرق بمعنى الطرق، لكن الطارق في هذا في هذه الآية المراد به الذي يطرقك ليلا وهي النجوم. ثم ادعى أن ناسا كما تذكرون اكتشفوا نجما لا يراه إلا أهل ناسا، أنه إيش يطرق، وهذا أنه هو المراد، وألغى الفهم السابق كله كما ذكر لكم عبارته. هذا مشكل، وهذا يدل على الخلل الكبير جدا جدا في فهم منهج التفسير وأصول التفسير. وهذا كما قلت لكم النوع الذي ذكره الآن الإمام وردي كثير، الذي ذكره كثير جدا. هل يستطيع أحد لما يأتي لقوله الله الصمد يأتي بمعنى جديد في معنى الصمد؟ هذا من أيضا التفاسير أو من الأمور الظاهرة والجلية، والنخلة باسقات لها طلع نضيد، من الأمور الظاهرة والجلية. ولهذا المسلم الذي يكون في قلبه تقوى وورع لا يتعجل في كتاب الله بمثل هذه الأقوال وينشرها في الملأ. وحق من فعل هذا، يعني حق من فعل هذا أن يبين له خطأه وأن يشهر خطأه، لأن خطأ مثل هذا يسري سريانا عجيبا. وأنتم تعرفون أن عصرنا هذا مع الأسف يعني عصر الغرائب، والإنسان إذا أتى بأمر غريب وكان عنده قدرة في البيان فإنك تجد أن الناس يسمعون له ويتركون العلم الراسخ الصحيح الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهذه حقيقة مشكلة كبيرة، ونحن الآن نعيشها ونعاصرها، ونحتاج من أهل العلم أن ينبهوا عليها وأن يبرزوها، لأنه لسنا مطالبين بأن نأتي بجديد في القرآن دائما. هذه دعوة يجب أن ننتبه لها، وإنما نطالبون أن نفهم كلام الله الذي يوصلنا إلى الهداية، الذي يوصلنا إلى الهداية. وقد أغرق بعض المعاصرين في أمور لا توصل إلى الهداية، مثل الإعجاز العلمي والإعجاز العددي وغيرها، هذه أمور لا توصل إلى هدايات، وقصار الأمر أن توصل إلى قناعات فيما لو صحت أو ثبتت، يعني توصل إلى قناعات بصحة ما في كتابنا إذا صحت هذه الأمور أو ثبتت. أما الهدايات والأمور التي تجعل الناس يطبقون معاني القرآن فهذه أمرها آخر، لا توصلها هذه العلوم التي يتحدثون فيها. القسم الثاني ولعل نقف عنده لنطلنا في هذا، أن يكون اللفظ محتملا لمعنيين أو أكثر، وهذا أيضا يوجد في القرآن وهو كثير. ذكر أحدهما أن يكون أحد معنيين ظاهرا جليا والآخر باطنا خفيا، فيكون محمولا على الظاهر الجلي دون الباطن الخفي. يعني هذه قاعدة ترجيحية، أنه الآن إذا احتملت الآية معنى ظاهر جلي ومعنى باطن خفي، العقل يقدم أي المعنيين؟ الظاهر الجلي، لا يترك الظاهر الجلي إلى الباطن الخفي إلا لدليل. ولذا قال إلا أن يقوم الدليل على أن الجلي غير مراد فيحمل على الخفي. فإذا الآن لما تأتي إلى الآية، هل هذه يستطيع أن يدركها العامي أو إنسان ليس عنده أصول هذا العلم؟ الجواب لا، هذا يرجع فيها العلماء لماذا اختير هذا المعنى دون هذا المعنى. ابن جرير الطبري هذه من قواعد التي أعملها في تفسيره في أكثر من موطن، ومثاله في قوله سبحانه وتعالى تحمله الملائكة اللي في تابوت بني إسرائيل، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. الآن في قوله تحمله الملائكة في احتمالان صالحان في اللغة. الاحتمال الأول أن يقال تحمله الملائكة، أي أن الملائكة تسوقه، تسوقه. والمعنى الثاني أن الملائكة تباشر حمله. الآن تحمله الملائكة، النص الآن أيهما أظهر في معناه، تحمله تباشر حمله أو تحمله تسوقه؟ تباشر حمله. فلما جاء الطبري عند هذه الآية قدم هذا المعنى لأنه هو الأظهر من معاني اللفظ، مع أن المعنى الثاني من جهة اللغة صحيح. فإذا الآن عندنا ظاهر جلي وباطن خفي، وهذا أمثلة كما ذكرت لكم كثيرة وتطبيقاتها عند العلماء كثيرة. طبعا المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر أمثلة لما ذكر، وكذلك أيضا مع قوة هذه المقدمة لم يذكر التطبيقات، تطبيقات لهذه المقدمة، هو يتكلم عن التفسير. يعني لما نفتح الآن نقرأ في التفسير قليل جدا ما نجد إشارة المؤلف إلى مثل هذه القواعد التي ذكرها هنا. وهذه أيضا من الفوائد التي كنا نستفيدها فيما لو أراد طالب العلم أن يدرس تفسير الماوردي واختيارات الماوردي بناء على القواعد أو الأصول التي ذكرها في المقدمة. يعني الأصول أصول الماوردي في التفسير ذكرها مقدمة وتطبيقاتها من خلال تفسيره. طبعا قد تظهر ما أعرف طبعا كم يكون حجم الذي سيكون من التطبيقات، لكن على الأقل الدراسة ممكن تبرز لنا كم أو ما هو مقدار تطبيقات الماوردي على هذه الأفكار أو هذه الأصول التي ذكرها في المقدمة. ولعلنا نقف عند هذا ونبدأ بالتفسير.